إن في هذا لبلاغا

يحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء والملك صفا صفا ولا يوثق وثاقه أحد يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.